القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى مع الأديب والشيخ الأستاذ أحمد الشرباصي، الذي ولد في 17 من شهر نوفمبر عام 1918. عمل الشيخ أحمد الشرباصي أمينا للفتوى بالأزهر الشريف، وقام بتأليف أكثر من 20 كتابا في العلوم الإسلامية والتاريخ والأدب والاجتماع، وقد رحل عنا في 14 من شهر أغسطس عام 1980. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى حديث الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي، وهو يحدثنا تحت عنوان القرآن نور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك. أنزل الله تعالى القرآن الكريم نورا وضياء، فأزال به الغمة وكشف الظلمة وهدى الأمة وجمعها على كلمة الحق والعد والعزة، ورسم به الأحرار الأخيار منهج الجهاد والاستشهاد، فإما حياة بشهامة وكرامة، وإما استشهاد يفضي إلى دار الخلد والسلامة. وهذا واحد منهم آمن بالله ربا، واعتصم بالقرآن دليلا، وزهد في متاع الحياة، وطمع في منزلة الأبرار الأوفياء، وهو أويس ابن عامر القرني. ومن فضل الله تعالى على أويس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر به صحابته دون أن يراه، ووصفه لهم، وأخبرهم أنه من أهل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، فمروه فليستغفر لكم. وذلك لأن دعاءه مقبول بمشيئة الله وإذنه بصلاح أويس وإخلاصه. ولقد بحث عنه عمر بن الخطاب في أثناء خلافته، فلما لقيه طلب منه أن يستغفر له، فقال أويس: أو يستغفر مثلي لمثلك يا أمير المؤمنين؟ فألح عليه عمر فاستجاب. ولما هم بالانصراف قال له عمر: إلى أين تريد؟ فقال أويس: إلى الكوفة. فقال عمر: ألا أكتب لك إلى وليها؟ فأبى أويس وقال: أكون في غبراء الناس، أي في عامتهم، أحب إلي. والأروع من ذلك في حياة أويس أنه كان يترك تهجده وتعبده، ويحمل السلاح ويخرج إلى الميدان إذا لزم الأمر، حتى قتل شهيدا في إحدى المعارك رضوان الله تبارك وتعالى عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. كان هذا حديث القرآن نور لفضيلة الشيخ أحمد الشرباصي. مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في حلقة مقبلة من حديث التراث، لكم تحيات الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.